من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني بعملي. لا، معقول سليمان اللي سخر له الكون ما يقولش بعملي؟ لا يا حبيبي، لأنه يعرف قدر الله وجلال الله ويعلم أن كل ما فيه من نعم ونعيم إنما هو بفضل الملك الذي وهب، فهو مالك الملك وملك الملوك ومالك الكون ومدبر الأمر جل جلاله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مش عاوز أطول في كل جزئية، عاوز بس أبين لحضرتك جلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولولا دعوة أخينا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما هو لم يسخر الله الجن إلا لسليمان، فمن حياء المصطفى مع ربه ثم مع أخيه سليمان لم يستطع أن يشاركه في خاصية ونعمة أنعم الله بها عليه. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، كنت حخنقه وحقيده اللي هو الشيطان وهربطه إلى أن يراه ويلعب به في الصباح أطفال المدينة النبوية. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح أي الشيطان موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق. شايف العداوة؟ الشيطان يمسك شهابا من نار يريد أن يحرق به وجه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى تانية جميلة جدا جدا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، بتقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا. بتقول لعروة بن الزبير ابن أختها رضي الله عن عروة وعن الزبير وعن أسماء وعن عائشة وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، بتقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا. سيد عائشة ظنت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى زوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن. الغيرة بقى، الغيرة غارت أمكم، أي دبت الغيرة في قلب أم المؤمنين عائشة. قالت: فغرت فغرت أي دبت الغيرة في صدرها خشية أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن. تقول: فجاء فرأى ما أصنع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: مالك يا عائشة؟ أغرتي؟ الله، مالك يا عائشة؟ أغرتي؟ فقالت الفقيهة البليغة الحصان الرزان، معلش اسمحوا لي، قالت: بنت أبي بكر. والله ما ينفع إلا كده، قالت: بنت أبي بكر. ما يقولش الكلام ده إلا الصديقة بنت الصديق، إلا الحبيبة بنت الحبيب، أم المؤمنين. قالت له إيه؟ بيقول لها عليه الصلاة والسلام: أغرتي؟ فقالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. يا الله، إيه الفقه ده؟ إيه البصيرة دي؟ بتقول له: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أيوة، أغار عليك مليار مرة، أغار عليك ونص كمان. أنا ما فرطش في حقي أبدا، ولا أفرط في ليلتي، ولا أفرط في وقتي، أنا أريد القرب. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بخلقه الجميل الراقي يقول لها: يا عائشة، والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية، ومتى تكونين عني لست راضية، ومتى تكونين لست راضية. والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية، ومتى تكونين عني لست راضية أو غاضبة. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ تعرف إزاي؟ فقال لها: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد صلى الله عليه وسلم، أما تكون راضية ومبسوطة وسعيدة تقسمي برب محمد عليه الصلاة والسلام، تقولي ورب محمد. أما إن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. لا إله إلا الله. فقالت الحبيبة بنت الحبيب، قالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب، أنت في القلب، أنا أهجر الاسم فقط. قالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. أنا بحب عائشة، أحب الصديقة بنت الصديق، لكن حبي لخديجة أشد. ما فيش كلام، لكن حبي لخديجة أشد. وطبعا في القلب حب فاطمة، حب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب جميع أمهات المؤمنين. أسأل الله أن يجمعني وأن يجمعنا جميعا بهن مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدة عائشة بيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: مالك يا عائشة؟ أغرتي؟ يعني دبت الغيرة في قلبك، وقعت الغيرة في قلبك؟ قالت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. أنا غيرانة، ما أقدرش أفرط في ساعة واحدة ولا في دقيقة واحدة من وقتي. ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. اسمع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أوقد جاءك شيطانك يا عائشة؟ اهدى، أوقد جاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ هقول زوجة النبي، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، المبرأة من السماء، الزهرة المتفتحة في بيت الصدق، والمترعرعة في بيت النبوة، التي سقيت بمداد الوحي على يد رسول الله، معقول يبقى معاه شيطان؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم، ما من إنسان إلا ومعه شيطان. قالت: حتى أنت؟ سؤال جميل ومباشر وصريح وواضح. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، لا إله إلا الله. قال: حتى أنا، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. الله أكبر. إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم بفتح الميم ولا بضم الميم؟ فأسلموا، أي فأسلموا أنا من شره. قولان لأهل العلم، رجح الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الضم للميم فأسلموا، أي فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شر الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه وكيده. ورجح القاضي عياض وغيره، وهذا الذي يميل إليه القلب والعقل معا، بل والدليل، بل والدليل، فنحن لا نرجح بالعاطفة بل بالدليل. فأسلم بفتح الميم، أي فأسلم الشيطان، أي استسلم وأذعن وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل رواية أخرى في صحيح مسلم: فأصبح لا يأمرني إلا بخير، أي لا يأمر الشيطان الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بخير. فأسلم بفتح الميم، أي فاستسلم وأذعن وانقاد الشيطان لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الآن قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ذكر الله في سورة الجن صنفين من الجن: صنف أسلم لله جل وعلا، وصنف ظل على كفره. قال الله تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. نعم من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. نعماؤه فاضت علينا من فيه رواية كمان جميلة: وما أجمل وأروع وأرق وأحلى أن يكون كل كلامنا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما أجمل أن تكون الألفاظ من ألفاظه، وأن تكون الكلمات من كلماته، وأن تكون الأنفاس والأعمار معه ومع هديه وسنته بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، روى الإمام البخاري ومسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره فكلمته، ثم قمت فقام معي ليقلبني، أي ليوصلني. وكانت دار صفية في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقام رسول الله، وهذا دليل عند من قال من علمائنا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة أو لضرورة، لأن دار صفية كانت في دار أسامة ولم تكن في المسجد كما ظن بعض إخواننا، كانت في دار أسامة بنص الرواية في الصحيح، بنص الرواية في الصحيح. فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها، أي ليوصلها إلى دارها وهو معتكف. نعم. تقول: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال لهما بأبي وأمي وروحي: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. يا الله، فمن اتقى الشبهات، معقول؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني اجتهد أن تبتعد عن الشبهة حتى لا يقع الناس في عرضك. أما إن ابتعدت عن الشبهة ووقع الناس في عرضك فهناك صنف من الخلق لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا أن يجرح في أعراض الأطهار وفي أعراض الأخيار، فهؤلاء نترك أمرهم إلى العزيز الغفار. لكن اجتهد قدر المستطاع أن تبتعد عن الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو يوشك أن يرتع فيه إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مر الرجلان على رسول الله والجو في الليل والرسول يمشي مع امرأة فأسرع الرجلان حين رأى يا رسول الله، فالرسول أراد أن يقطع عليهما مداخل الشيطان. ومن أجمل وأرق ما قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاف على نفسه بل خاف على الرجلين، لأن الرجلين لو شك في رسول الله كفرا. ده من أروع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. دي لطيفة جميلة أوي، أتصور أن كثيرا من إخواننا يستمعون إليها لأول مرة، وأسأل الله أن يرحم الإمام الشافعي رحمة واسعة، فمن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، وهذا من بديع ونفيس ودرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يا سلام، جزى الله عنا أئمتنا خيرا، والله ما تركوا لنا شيئا، والله ما تركوا لنا شيئا، ونحن فقط يعني نجمع أقوالهم ونقدمها لحضراتكم، نسأل الله القبول والسداد والتوفيق. قال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، يعني ما أقول يا رسول الله أنا أشك فيك صلى الله عليه وسلم. فقال اسمع اسمع، قال إن الشيطان، أيوة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يا رب سلم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وده رد على إخواننا الذين ينكرون قضية الجن وكيف يصرعون الإنسان ويقولون كيف يدخل جني في إنسي، وهم يتصورون أن دخول أن هذا الدخول إنما هو دخول جوهر في جوهر أو دخول مادة في مادة. لا لا لا لا إطلاق إطلاق. حديث واضح، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم أي في العروق. أو أنت الدم في العروق الآن، الدم في العروق الآن، كذلك الشيطان يجري منك، يجري منك بالكلية، مجرى الدم في العروق منك بالكلية. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. اسمع النبي بيقول إيه؟ فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو في قلبيكما سوءا. يبقى الخوف على الرجلين، ودي من رحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ رحمة للنبي فعلا أنه خاف على الرجلين لا على نفسه الشريفة عليه الصلاة وأزكى السلام. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.